أرضعت أختي فهل يكون زوجي محرما لها؟ إذا أرضعت أختك رضاعا شرعيا 5 مرات وهي في الحولين من بعد فطمت صار زوجك أباها، نعم، وصارت أولادك صار أولاده جميعا إخوة لها، فهي خالتهم وهي أختهم، خالتهم من النسب وأختهم من الرضاعة، نعم.